تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إيات الله سبحانه وتعالى حمد لله يتده ينجرنا مو حمد لله يجرنيده هرأي ينطولو قنوني ديدو طولنده في بيتن يقول كون دي ريكارو دينا الله سبحانه وتعالى هرأي كو ماكو يوتر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى woni ko wonɗen e waɗde taaligo hawruɗo e muɗum haray ibnu rajab alhambali inchallah deftere maɓɓe nden kewndiri alfarqu bayna nasiha wa ta'ir e jamti to janngo yoga e alhaali maɓɓe inchallah on amma e ndeɗo deftere alhikamul jadira haray ko deftere nde ɓe mahi yewtere maɓɓe nden e maako nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam وجعل الظل والصغار والصغار على من خالف امري اولو حديث نعقان الله صلى الله عليه وسلم امام البخاري ان جنتيمو معلقا اي علقه البخاري بجنتاك مول لسند اما امام احمد رحمه الله تعالى وصله في مسنده بيتني كرمون سند ما حديثهم كمسند ما ابن رجب ɓe soggi ko ɗum woni yewtere maɓɓe nden tawata ko mahi yewtere maɓɓe nden ko ɗoftagol allah subhanahu wa taala e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ɓangelngol wondema jaasere kañumma e koyeram adna kañumma e laahara ino fawonde hino lewtoɗiri e lundagol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kala faalaaɗo teddungal aduna kañumma e laahara yo ɗofto nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kala faalaaɗo jaasere aduna kañumma e laahara yo lumɗo nelaaɗo allah subhanahu wa taala nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam joni noon yewtere nde ɓene yewtude ɗo nden ko aqsam al mukhalafa aqsam al mukhalafa ثم بعد ذلك يذكر أقسام الناس في المخالفة إذن تكبرون لندن لندن كنما باللندين ندين يوتر مأب ندين نقني قنواني بيجيبوي واندي يسنكن دي جماعة ينكر دين tele lundiɓe ɓen ko waɗi noon no wodi lundiɓe ɓe tawata ɓen lundiɓe ɗon ɓe hanaka ko ɗum woni deƴƴanede no wodi lundiɓe ɓe tawata lundalle maɓɓe ɗen hino hakkidi idan araka wonɗen e fuɗɗade ɗon ko nokku ka ɓe maaki rahimahullahu taala wa gafara lah ومخالفة الرسول على قسمين مخالفة الرسول على قسمين لم نقل لنا صلى الله عليه وسلم نفجتي بأمور فجدني نفجتي فجدني أي مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقل كنكن لهم أد بما كي أحدهما مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره كمخالفة الكفار وأهل الكتاب الذين لا يرون طاعة الرسول فهم تحت الذلة والصغار ولهذا أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وعلى اليهود الذلة والمسكنة لأن كفرهم بالرسول كفر عناد هذا هو القسم الأول يعني لندي بكون الله صلى الله عليه وسلم أدكم فجر أرنا لنن مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره يعني لند قل أن الله سبحانه وتعالى أن الله صلى الله عليه وسلم أمتات أفيده وجوغاك كنوني faanunde ɗoftagol nelaaɗo kon so e maaki man la yatakiru taata amri كمخالفة الكفار يعني هافر ببن كم ببفبي بدين يردون لقول الله صلى الله عليه وسلم إذن لا يرون طاعة الرسول كم بيأوي أصلاً دفت قول الله إذا آدي وندمك عيسى عليه السلام ولكم يتلي بارون بما كفهم تحت الدلة والصلاة لأن السنغولي كويرا كلمة إجازرة إهويفر أبنى كلمة إلافة الله طول هنا يميري كنوني هبو البالو إذن هذا هو القسم الأول والثاني من اعتقد طاعته ثم يخالف أمره بالمعاصي التي يعتقد أنها معصية فله نصيب من الذلة والصغار ونقول لنا إمه إلندي بن الله صلى الله عليه وسلم يكبيدكم من اعتقد طاعته نفيد نفتق لنا لها ثم يخالف أمره بالمعاصي إذا لندن لنا من جدد التي يعتقد أنها معصية إن يوفبي وندمك جد أو فله نسيب من الظل الصغار مجد يقولون ولي جبل إمر بإجاز إركا نما يكويرا كأدنا دو وكذلك كالآخر إذا كان هبي نوني جديد إذا ومخالفة الرسول على قسمين بيانتك كلهم ولي جبل الدين قلهم دين لا تطفي باكل ولي لفتا قلنا لا اليهود النصارى طيب الثاني من اتخذ طاعته ثم يخالف امره كسب المعاصي يمر بقلون جده بينه بفي مراء جده بيون يوددهم لن دقل لهم صلى الله عليه وسلم قلت من يتانى يود يرد البير ما نوجد ما نزيد ما نود من دون له سب دفتر قلتهم الله تعالى لهم صلى الله عليه وسلم يجب تعالى طيب قلن سيبيدو هبهانا ويرجدين سنغو بأن يكون ولي سنغو ويرجدين أمأب بأن يحب من جهة ويبغض من جهة أصحاب المعاصي يمر بجده بأن يكون ولي سنغو بأن يرنغويا ويا سنغو طيب إذا إنهم يكونون ولي جبا ديني طيب جو مرابا قلون ولي نون إمهم بماكي والثاني داري ليتهم بماكي فأهل هذا النوع خالفوا الرسول من أجل داعي الشهوات رأيتم هذا تحت قال فأهل هذا النوع خالفوا الرسول من أجل داء الشهوات أنتني رأيتم نفس الصفحة نعم أيوة هذا هو الثاني لا الحمد لله فإن لذنب المعصية أيوة تختن نعم حيث قال فأهل هذا النوع خالف الرسول من أجل داء الشهوات نعم قبل النوع الثاني قليلا هذا حذف في نسخة هذا فأهل هذا أيوة إذن فأهل هذا النوع خالف الرسول من أجل داء الشهوات بينه قبلون دين لا أنهم كسبوا شهواجين تويوجين سبوا تويوجين إذن كونون تنياور الإسلام وندو دي بيلو يتعامل يحب من وجه ويبغض من وجه أصحاب المعاصي بين يتكلم وني سنغو بين يتكلم وني غوية غوية سنغو تاجيني دي بيدو أولو قسم أولو نو إنو نأرو مغية سوكا أنغال فام قل أولو نو ن أنغال أم قلكو هن قل نبتاي بيدو أدى مشكلة مولانا قالوا عندما من يجتهد وينكر على هؤلاء أصحاب المعاصي أكثر مما يجتهدون بإنكار على أهل البدع والأهواء أصحاب الشهوة والشبهات هذا غلط بل يركز على من على أصحاب المعاصي أكثر مما يركز على أهل البدع والأهواء هذا غلط الأنبياء والرسل لما جاءوا ركزوا على ماذا أهل البدع وأصحاب الشبهات الشرك والبدع طيب إذن قال فأهل هذا النوع خالف الرسول من أجل داعي الشهوات ثم قال والنوع الثاني من أقسام أي الذين خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني من خالف أمره من أجل الشبهات وهم أهل الأهواء والبدع والنوع الثاني من خالف أمره من أجل الشبهات وهم أهل الأهواء والبدع إذن نون إمه إمر بإلون دي بن الله صلى الله عليه وسلم إكو بأدكم جو مراب قرون الشبهات جنين قل بنغني جو مراب بلان من كلمة بدع جنين إذا أطلقوا بأهل الأهواء أصحاب الشبهات نعم يريدون ماذا أهل الشرك والبدع إذا أطلقوا أصحاب الشهوات يريدون ماذا أصحاب المعاصي إذا أطلقوا أصحاب الشبهات يريدون ماذا أصحاب الشرك والبدع انظر قال من خالف أمره من أجل الشبهات وهم أهل الأهواء والبدع إذن هم بأنه كيلغو لندي بكون لابهم أدهم قوم به kome won be yimude be won be amude be won be wadde don no be ko lundi be be no do akko woni famo dire kon non lundi be allah subhanahu wa taala en laado telen e shirkuji di kanyum ma e min ajini ko be do famo dire le taw be kon non be no bakto be allah subhanahu wa taala nde lundande do hibe mari be ne noddude be mari be ne ambarko قل اسم درجة بناك فكلهم لهم نصيب من الذلة والصغار بحسب مخالفتهم لأوامره كلا صاحب شرك ما هم بدع نعم هنا جوجي النون جاسر كويرا امبركو لنديكم نلا صلى الله عليه وسلم اكو بي اديكم إذن بدل نوري أولو آية نقول الله سبحانه وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالوا غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك ينزل المفترين بدل أولو آية إذن يستدل العلماء بهذه الآية في الرد على البدع وأهل البدع هذه الآية عمدة وأصل في الباب الشاطبي في الاعتصام استدل بهذه الآية بالرد على أهل البدع هذه الآية إذن بيدو جوكبنو بنغار دي موسى عليه السلام سنكني بربتيني قلنا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نجاسي برنو قلن ولي ونو بقلب دندنانغل سنكو لك دي دندنانغل ففي دي نعم له نصيب كما قال ابن رجب بحسب مخالفته وكذلك نجزي المفترين لأن المبتدع مفتر على الله صاحب البدع ماذا مفتر على الله وفي دين الله قال وكذلك نجزي المفترين قال ابن رجب وأهل الأهواء والبدع كلهم مفترون على الله. هذا كلام مهم جدا انتبه، لأن هناك من يفرق ويظنون أن أصحاب المآسي هو المفتري على الله وفي دين الله. قال وأهل الأهواء بأجمعهم سواء الفرق والجماعة كلهم مفترون على الله. قال وأهل الأهواء والبدع كلهم مفترون على الله. هذا صحيح. إذن قال أهل الأهواء والبدع كل مفترون على الله. فمأبك بفين بفيني إذا الله سبحانه وتعالى إدين الله سبحانه وتعالى. طيب قال وبدعة تتغلب بحسب كثرة افترائهم عليه. إذا بدعة مأبك كون تيري تكون مولي تكون أمبر ففيدا بمأبك كدين الله سبحانه وتعالى. إذن هذا جنتي وقد جعل الله وقد جعل الله من حرم ما أهله الله وحلل ما حرمه الله مفتريا عليه الكذب. فمن قال على الله ما لا يعلم فقد افترى عليه الكذب. ومن نسب إليه ما لا يجوز النسبة إليه من تمثيل أو تعطيل أو كذب بأقداره فقد افترى على الله الكذب. كلام هذا الإمام متين ويبين لك الحق في هذه المسألة. إذن وقد جعل الله من حرم ما أهله الله وحلل من حرمه افتري على الله الكذب. إذن الله سبحانه وتعالى إن لا أقول صلى الله عليه وسلم نهرمني يلتقوا له ورنا. إذن الذي أجاز المزاهرات مفتر على الله وفي دين الله. هذا هو مرام الكلام. إن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم العنصرية والتعصب البغيض الجاهلية. هذا كل من أجاز هذا الفعل فهو مفتر على الله. فهو مفتر على الله. الله تعالى قد افترى معكم وهرمني قد اتيكم انصوريا من انكم من وكذلك لا امركم بما كدعوا فانا ممكن كلا ارويلو كهون قطور. فهو مفتر على الله وفي دين الله. كل من يقول المبتلي لا يهجر ولا يرد فهو مفتر على الله ورسوله وهو مفتر في دين الله. لأن ما في القرآن والسنة مخالف لما قرره. إذن افترى أو لم يفتر افترى. طيب قال فمن قال على الله ما لا يعلم. انتبه بارك الله فيكم. فمن قال على الله ما لا يعلم فقد افترى عليه الكذب. إذن كله الله سبحانه وتعالى دين مكة وقوم قطعتا وأندى في مود. نعم ترى مشايخ الانترنت اليوم يقررون الباطل. لم يجلس قط ولم يحضر ولو مرة عند العلماء. لم يتعلم على يد العلماء وهو يقرر المسائل ويهرر بل يفتي في أحكام الله وفي دين الله ومفتر على الله. قال رحمه الله تعالى ومن نسب إليه ما لا يجوز نسبة إليه من تمثيل أو تعطيل. إذا كلا دمب يمك وهناك دمب يمك دين مك وكم فهو مفتر ولو كان من أبد الناس. أسألكم قريبتكم فهو مفتر على الله. إذن الممثلة والمعطلة والمفوضة كل هؤلاء يدخلون تحت هذا المعنى. أو كذب بأقداره فقد افترى على الله الكذب. وقد قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبه عذاب أليم الآية. وقال سفيان: الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم. إذن الله تعالى يقول لما يرنت بيوم بيلون داد يمرور الله سبحانه وتعالى إلى الله صلى الله عليه وسلم لما تبقنوني أن يعرفوني كبرك. طيب قال فلهذا تغلظت عقوبة المبتدع على عقوبة المعاصي، لأن المبتدع مفتر على الله مخالف لأمر رسوله لأجل هواه. انتبه هذا الفرق الدقيق. قال فلهذا تغلظت عقوبة المبتدع على عقوبة المعاصي. لماذا؟ لأن المبتدع مفتر على الله مخالف لأمر رسوله لأجل هواه. إذن فيهن تيد ننت مون ننت نيا أنت لو نأبن كبدعا. نعم هفين ولت رنت فين ولت مكوين بوري مون ربعا إذن ودون لت نيا أنقول تيد ننقول نأبن كبدعا. وأنا نأبن كبدعا مفتر على الله أفنو أففني أبكي الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. وثانيا مخالف لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قلن دي يمرن الأمر لأجل هوا صب لا نمقل. إذن لا شك لنقل هانا قولي والتنيدي العمر. إذن قل لابد جماعة والتنيدي تيدين قل إهارة ومب ودي قبدي من إهارة ومب ودي بدع. نعم لا شك قبلو دواتي نيل في مولا في الدين فوق مج. وكذلك الجماعات المعاصرة كالتبليغ والإخوان والمميئة والحزبية فوق مناثر دلو ونقول غلظة إلو مأبة بورا أرض هانا أرض نيل إلي هنو إلي جو مرابي كموني جو مرابي كنتيني. نعم قال رحمه الله: فأما مخالفته بعد أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ من غير عمد مع الاجتهاد على متابعته، فهذا يقع كثيرا من أعيان الأمة من علمائها وصلحائها ولا إثم فيه، بل صاحبه إذا اجتهد ولم فله أجر على الاجتهاد على اجتهاده وخطأه موضوع عنه. وما هذا فلا يمنع ذلك من علم أمر الرسول نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين، ولا يمنع ذلك من عظمة من خالف أمره خطأ. وهب أن هذا المخالف عظيم له قدر وجلالة وهو محبوب للمؤمنين، إلا أن حق الرسول مقدم على حقه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسه. انتبه هذا الكلام. إذن فأما مخالفة بعد أوامر الرسول خطأ من غير أمر نأكس لندك تتنار توارا مع الاجتهاد على متابعته نأك وكلك مفتق للعبن قلنا توارا ونكو لندل وكلك قمر ذلك. نعم أوكلك وكلي له في أن قال لندك من الله لغا يموتون أندا ولما نأك نجودي نحق مكوي ندمبو نيامي هاري نموي وتبالد نجودي لأبالك جنجتي تفالي لندي لنده دار لنده نلا صلى الله عليه وسلم سكا نمارين قاتل لا شك أن ناؤنا أولين في مولا أي الذي اجتهد في إصابة الحق ولكن لم يوفق أتني في أرض الأجر كان قنوار دلالي أو لا. فهذا يقع كثيرا من آيات الأمة. يعني كرمك بكم ملوء أنه ينا إلهم تنور كرم لدي سواء تتكون أنك مؤجر كدي وأن لك أكون ولي أو ما حكمه ولا إثم فيه ولا إثم فيه. إذا ما جمعكم ولي بكاتوا ما دام اجتهد نعم ولكن لم يوفق أو لذلك صوابا. طيب نبي هندنا إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده سيوتنك ويتوهيوتي مرتبة وخطأه موضوع عنه أي معفوه عنه يعني كيافتين لا يؤاخذ هذا هو المراد. إذا عندي له قسم يعني نأنك كم ملوجه طالب العلم ما نأنك أوام الوكل فلق في دقونك رنكر لدي صواب أو لا إلا لو مكر. ولكن انت بهذا الكلام الآتي ماذا قال؟ وما هذا فلا يمنع ذلك من علم أمر الرسول نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين أن يبين أن هذا الرجل الفاضل أخطأ. نعم ولا يمنع ذلك من عظمة من خالف أمره الخطأ. إذن فيك كمل فيك أجناد اللي يجدون العلم إن النتابة لندك كنا إبن المجيد أول بيو ترتاك باو مبب ببنجن أنت كفال جربي ونمود إيو بيو يمود كنا ما أدن ما دام أقول تديك جيت مهلي كتيرنو مهلي كألام مهلي كمفتي مهلي نعم يغردن مويسو حيث فلجي كوي هيبا مدون جيت أرى يرتي قاعدة المعذرة كان يعذر بعضنا إذن قوم تنبيب فالا ودع سأندي يمرون الله سبحانه وتعالى إن لا صلى الله عليه وسلم بنجي نمو هذا ينفل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النسيء ولا ألا برمون لي. إذن ولا يمنع ذلك من عظمة من خالف أو خطأ. إذن وتندار في كم مدوج إن تجتنيون تخمن إبن جتن بماك وهب أن هذا المخالف عظيم حسبونكم وكم مدوج لأنه معصوم بماك له قدر ممالك والإنبر مولا ليكوليك به وجلالة وهو محبوب للمؤمنين جمال نويدم فون وادم ككابة صوت دو نتونم إلا أن حق الرسول مقدم على حقه وهو أولى من نفسه. طيب هذا هو المنهج الصحيح يا جماعة نعظمه ونجله ولكن لا نسكت على خطئه ومخالفته ننصحه نقول يا شيخ أنت مفتي أنت علامة ولكن أخطأت في مسألة كذا بين للأمة. طيب أما بيقول أكي وكم بأتيك دعوة وكم بأتيك دعوة وكم سبقونا بالميدان كذا وكذا المقدمات. إذا هذا خلاف ما قرره السلف ابن رجب يقرر. طيب قال فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم الأمة فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء الخطأ. هذا لناك فالواجب على كل من بلغه كوائكم كلهم يكتمون أمر الرسول يمروا رنلاهن وعرفه وأنبئهم إذا يبتك ماذا وعرفه أي لك فقه فيما بلغ إليك كنك يبتي ماذا أن يبينه للأمة أن يبينه للأمة لا ينبغي ولا يجوز أن يسكت ويقول نفسي يجب أن يبينه للأمة وينصح له. لماذا هؤلاء يسكتون الأهل البدع والأهواء لا يبينون لماذا؟ نقول دين النصيحة وما هذا لا ننصى الأمة. أين تطبيقنا لهذا الحديث لهذا التوجيه النبوي؟ وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، أي هذا الذي بلغ أمر الرسول وعرفه، يأمر الناس باتباع أمره يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خالف ذلك رأي عظيم، وإن خالف ذلك رأي عظيم الأمة، حيث لندك كنوني كوكن لا يمري له فير كنوني أمة تأمه مولي له فيهم. فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعد. نعم لتعلمون لابهم أن تبدي نابه نعظمه من جانب وجوانب أخرى نترك ونرميها. إذن ينتم دينبا كاتو تقول باي ينتم دينبا كربيني نقول تجي ينتم دينبا كبتب ينتنكم في مسألة ولا والبرع. وما هذا التناقض؟ هنا في ذلك إذن نعظمه في كثير من أبواب الدين، ولكن في باب هجر المخالف ورد المخالف لن كان يهاجك أشد. إذن لما يكون لما قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ، لا لا لا خير لخص ما قد سبق كلا تلا الإخوة. نعم شيخ لخص. نعم إذا قال أن الأكرمون تلخيص رب الله باطل. ركزوا حول هذا الكلام بارك الله فيكم، هذا الكلام مهم جدا. يختصر لك ابن رجب ما يحدث في الساعة في الساعة اليوم. نعم تفضل بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أين الحديث؟ وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. دونك أني كتابي بارتين دين أنتو في الحمد لله كرمغوا فافي مسائل نغين دي فاق بيكوي alko ngane fatam pass wombor be nde rafema mi kin ne kay magalam buti ma rasul sallallahu alaihi wasallam rafema anabi rasul sallallahu alaihi wasallam ne mama gure o bien ina tango kurunyi o bien mara yagi bara sami rafema anu kurunyi ala man khalafa amri nahannu ma yamori magalam bu ana hadha yadullu ala anna al izza wa raf'a الدنيا والآخرة بمتابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دون برا ما سين أفا سالما إن تقول بنيا وكذلك أنو مايتي إن تقول دنيا ما أنو على قراءة على قيامة عبيرين أكلم رسول صلى الله عليه وسلم خا يا مري سقفينا لنا. دون برافير رسول صلى الله عليه وسلم يا مري فقرا نراني ما مينو إنو ما بنيا استودي. دون نكوي karmona ga amasi mbana ga ina tungu rasul sallallahu alaihi wasallam magalam bunfi adogo dogo dia firinanna rasul sallallahu alaihi wasallam magalam fa dogo dogo dia firinanna maintenant na dogo dia firinye ena ga singe mukhalafatu man la ya'taqidu ta'ata amrihi ka mukhalafati al-kuffar migina ga rasul sallallahu alaihi wasallam stadi nige magalam bi rabahi nasema nige mu dengania ga rasul sallallahu alaihi wasallam fa amigila maghabra rasul sallallahu alaihi wasallam faqa migila magha rasul sallallahu alaihi wasallam ku isu دونا ناناكي ما غلام بو سينغينا ناكي دون انا تونغو ني انا ني ياما اهل الكتاب ناني ياما كفاري نغي موتين رسول صلى الله عليه وسلم غا دين را اصلا ني ناناكي ايام اي راكوتو كنا مي مولا ما غا رسول صلى الله عليه وسلم كو يسو دون كفاري ناناكي منتنا فري اندي انا الثاني من يعتقد طاعته ثم يخالف امره بالمعاصي التي يعتقد انها معصيه فله نصيب من الذله والصغر والصغار. Donc afriyande nahara kotiri rasul sallallahu alaihi wasallam brafira rasul sallallahu alaihi wasallam fora akulum man day na tungo a singi wonde kam singi fala ga naki inu rasul sallallahu alaihi wasallam ni rasul sallallahu alaihi wasallam galam bonki ah afala fe afasali suni rakote li ami mula ma abra rasul sallallahu alaihi wasallam fala inna ne tungo non sol may na tungo huri na ne be dunia ma be ambara fa no huri na ne be be mara ya gi na nan tun stoma parce que jusqu'à ce que rasali sembe na muslimira muslimi e lam e ragiri e redire e mangé e mala me manga dizia akala sari et normalement souvent il colle non vraiment un peu on va la femme donc elle m'a rien fait hein douti voilà barakallahu fik elle m'a rien douti fi on va la femme kufari nan nek nek motin rasoul sallallahu alayhi wasallam bra fi ala faqra aslan maintenant gifriande ngay bara la ko tam ngi la ma bra rasoul sallallahu alayhi wasallam faqra kono ine tongo e rasoul sallallahu alayhi wasallam ga yamori magaram buma on va la femme do ne fan da nek khulina nan ne fambe. Donc il faut en descendre au rien à faire quoi parce que madame era sous salam salam matandima ira kulon il faut mene mara yar bi studie wa kadhalik yagi dunya allah azza wa jalla ga on sutra ga yoma donc na puis karamo na de ngambi ana masembe na una kanata Unaka. Na anna gaji none na gaki study migina ga rasul sallallahu alaihi wasallam koti rasul sallallahu alaihi wasallam mila ma bara fora kona ifa gasona ifa ma ama aga ya mordi magalamu anaga ne na ganaki na none na ganaki ana khalafu rasul sallallahu alaihi wasallam min ajli da'i ash-shahawat ne na ganaki rasul sallallahu alaihi wasallam magawla mugina sima study na tungu ni dienga fina study na tungu dunia fe na nakwa ina tungu allo par exemple kobiri fe ou bien dina fe tout ça là donc none singi na naki ni rasul sallallahu alaihi wasallam ghafira kutiri omara famira kutira mila ma abra fa kona ifa ga ya mordi magalamu maintenant none friande anaga bi anaw athani ana man khalafa amrahu min ajli ash-shubuhat ni ghayr rasul sallallahu alaihi wasallam magalam bungi ma afasali sunnaki shubha nan fini sababura e ma galambu don gibe na ki karmo na gafe firna nabi in fa fala to idha utliqa ha idha utliqa mukhalafatu rasul sallallahu alaihi wasallam ha ashabu shubha ashabu shubha wala in fa fala ashabu shubha to in fa fala to hadha يدل على ماذا على اهل الشرك واهل البدع عمر بن دونا نك نفلاتهم اصحاب الشبهه ان فلا تعليم عندنا مشركون انك وكذلك من غير بدع ربا من نفلا ان فلاتهم اصحاب معاصي علم اننا نك الو نغي برا دنيا فورات الدنيا فينا كشهوه غافما عمر فهم انا من خالف امره من اجل الشبهات وهم اهل الاهواء والبدع فكلهم لهم نصيب من الذل والصغار بحسب مخالفتهم لأوامره دو اينا تونغو نغي بيرين نغي رسول صلى الله عليه وسلم ما غلام بونغي ما فصلي سن شبغا نافيني سبب را اي ما غلام بو دو نينا نان نكي نيفان غورين ديستومان اي غورين ديستومان ناسيما ستادي خسابيرا اي رسول صلى الله عليه وسلم ما غلام بونغي خسابي نان انا واهل الاهواء والبدع كلهم مفترون على الله دو اينا تونغو مين نغي رسول صلى الله عليه وسلم اينا تونغو نغي برغ ني بيان فقراكا وكذلك نغي برغي نغي انو بيداتي دو ني بي نغا نكي نغي ني نغي ولي سام الله عز وجل هما وانا وبدعتهم تتغلظ بحسب كثرة افترائهم عليه دونك اغا بدا اسمبا سومادي ستادي حسبيرا اي رسول صلى الله عليه وسلم اينا تنغو رسول مولى نمن ساخي الله عز وجل هم يقول الله هم وقد جعل الله من حرم ما احل الله وحلل ما حرم احرمه الله مفتريا عليه الكذب دون الله عز وجل نغي فين نغي نان الله عز وجل بار سين نان حلاليا مغي فجا فارا انا رغرم يا منا مغي الله سين نان غرم يا مغي ارا خلا الله ندي سان نغي نيران نغي ودي تو غيسا هم donc karamona tambira babe donc ngi ngi bin rasul sallallahu alaihi wasallam ina ngi bin wa malum azza wa jalla radina en ge en fe fala allah azza wa jalla mufaran ganna donc ngi bin na wuli fala nira allah azza wa jalla kuma ana faman qala ala allah ma la ya'lam faqad iftara ala alihi alkadhib nagayun fe fala allah azza wa jalla kuma afasali suratam amakulu amubra qur'an fa amubra sunna fa danna nanana kalima miginara na kambar wuli fa allah kuma wa man ومن نسب الى الله ما لا يجوز نسبه ما لا يجوز نسبته اليه من تمثيل او تعطيل او كذب او كذب وكذب باقداره فقد افترى على الله الكذب دون الون الو مغينا غيفا اي سيتو ويلام بكان الله عز وجل هما ها اي تم اي دم الله عز وجل را قالو كل فيرا يتمنيه فيرا إيه اللهم عز وجل من يسيرا وكذلك إيسين دين نكر اللهم عز وجل بيخان مارا إيوه مارا جيد قافيما دوني نغن نكي مغين نكي نغي بير مرغوليتون إيسا اللهم وقد قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم دون أمغي غي دوين دوين نغي أما قلم بما نغي سرعي أغاية أمور ما قلم بما دينك رسول صلى الله عليه وسلم إيغاني دوين دوين سداري فتنة نغيلي أو يصيبهم عذاب عليم غن مرة يعنكت يقرق نغيلي أنا سفيان قال سفيان الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم نعم أن يطبع الله عفوا على قلوبهم دون فتنة نسيرة اللهم عز وجل يبوني بنا في قبل بعد نتازك اللهم عز وجل يبوني بنا يمون من نديتولي اللهم عز وجل أقول نتنغنما نعم انا فاما مخالفه بعض اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ من غير عمد مع الاجتهاد على متابعته فهذا يقع كثيرا من اعيان الامه دونك انا غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من في عمر فهم اغي امر ديكي ما افصل سنه ربك تنتين رمار اكاي مارك القامه انا نغنكي انا مي بيبي معلش تي عت تعالى كان ان افورنا نبافي ادلوقت انا نبافي القى غنون ديرميني انا نانغانكي القى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم افاجا صرفتنت انا فهذا يقع كثيرا من اعيان امه دوينا تنغو ميكن كن ما بيت بينا دوينا تنغو مغي دين الله غرب بيت بينا سيما نكوي من علمائها كلفي غنون ديما وا صلحائها وكذلك اغا مغي فاني يام انا ولا اثم فيه دون ان انك من بي ماما بل صاحبه اذا اجتهد فله اجر على اجتهاده بل نغنسين ان مودال بي افصلسان وما دون دي نفهم في ما افغسون افتن تنكي انا بل ان اتمنى ان انك انا بل ان اتغو سرينا به نو براينا به نكي باسكو امارك لخام نعم على اجتهاده وخطاه موضوع اهله دون ان اغا تنتهي علي منا نغنكي يا فبرتي دما الله عز وجل با يفنا ومع هذا دون شيخنا تنبينا نبيلك ومع هذا فلا يمنع ذلك من من علم امر الرسول الذي خالفه هذا دون امود نكوي قالوا ذاك لو مينارا اجتهادنا با فتنت ننمو نغنكي نمولا ما ما 20 دي تصور كي مينا قالوا انا نهاك بار رسول الله صلى الله عليه وسلم بار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا انا نصيحه لله وللرسول و نعم لكن النسخه مختلفه نعم الذي خالف هذا دم نغم براكم اننا رسول الله نغم ابا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا انا نهاك ان يبين لهم لما ارادوا ان يبين للامه ان هذا المخالف مخالف لامر الرسول دونك نانا نانا كامولا ما هارتون عرفيغا في مغيب ار ال انكن ميا مغيب فساق المعنى نغنكي رسول صلى الله عليه وسلم ما قال من فينا نكي ولا انا نصيحه لله ولرسوله ولعامه المسلمين نانا نغنكي الكو في فينا نكي الله به وكذلك اخره وكذلك اناتو مسلم بين به ولا يمنع ذلك من عظمه من خالف امره خطا دونك نانا نغنكي نمو aratong aflafi nana nganar bagna ke andi ba mana habinyera adi amandi ba mara ene wahaba an hadha al mukhalif wahaba amma wahab mama na alam yani law qudira aha awa na kala asalinu anna hadha al mukhalif azimun lahu qadru azimun lahu tadi kala asalina na kan naki migi na tan tan rabaqi kala asali afazali migi binje ou bien migi binje na ra qadrun nam lahu qadrun wa lahu qadrun nam azimun wa baina ta migi binje na lahu qadrun ina tongo fisamantean dina be ou bien binyan dina ira wa jalala wa huwa mahbubun lil mu'minin ina tongo migina ra rafa mu'minima ana illa anna haqqar rasul sallallahu alaihi wasallam muqaddamun ala haqqihi wa huwa awla bil mu'minina min anfusihim fa tulughi rasul sallallahu alaihi wasallam ina tongo ayo aguyo nanti mayare bilin beta yobe o mara famu donc atana yoara ha rasul sallallahu alaihi wasallam atana yoara arabi ya dak fedirina o mara famu non ana fal wajib ala kulli shaykh ahmed lama bayyana ana al mudaharat muharram bi nafs al kitab wa sunnah wa afta khilaf ma dhakarnahu man lahu qadr inda haula qalu itadu ala ala hadha al alim hadha naw min al itida suf hadha al alim hadha al mufti مما جنى في دين الله تبارك وتعالى هذا ليس نوع من الاعتداء اذا نبانجنا نو وندبا يالتو غولور لامغون كوند هرموند بنص القران كنم سنه وبغو جابي كلوتو ديريدون ييدو ببنبن ييوتيلوا مابي بي وندما اي وره كرم كوبي نجاغيتام كامبي بندارال كوبي ييغيتو كان هور الله سبحانه وتعالى اي ورنا الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر ida ila mata nafham hada din allah to do en la so salu jaggite hore mudum goddo jaggite hore mudum tata an ko burda hirande ko ko kari jo jaggita ko hore mudum na ko allah to do en la so salam jaggita ko hore mudum on to hirangol makado dinam subi yulete allahul musta'an allah musta'an naam naam donc karamo ba tambira babe ler na magi ta fala magi ne fala ma a bin fi men ge contre afan don tem na ga me ge to so wen fi de ma ina a ne na na ke me ge binje na na ni ra ni bara su ta a fala ga na be ya ko e be ni a ga fa ke an ga a ni na singe ti ko ya ra da wa fi ma ni na singe na tere ma don ko mula mo ga wen ni ma don c'est comme si me ge na ra e bara na sira ba c'est comme si rasul sallallahu alaihi wasallam yo e bara to ne yo de ngi rasul sallallahu alaihi wasallam yo ra don mushkila na ra ina to ma hatta won dango ni problem na anomali de akara mo akata ra ba mata ina fala so ya na fala mata mi ngi de fala no yi mula me kana sende la me kana sende sira pandan ga kana wayena kana kabar dun dunia yire birina e mula me kana don rasul sallallahu alaihi wasallam yuna lama akhafa de ngi femigi binen yura don na na na kina tungu ka sal mi na na ba la shakka wala ma unga allah musta'an ana fal wajib ala kulli man balagahu amra rasul sallallahu alaihi wasallam wa arafahu anna an yubayyinahu lil umma don mi yo mi ga sali rasul sallallahu alaihi wasallam ga ya mori ha bara fa na ga ma ubi e bara ai ba na ga mbe don nan na ga na ki am na ga kulun sadi an ga kulun an ga kulu fi na ga na ga fiqi na ga laida an ga nan ga na ka lamma a kana rafiqe man to nyebe wa yansahu lahum man lamma gani rafiqani ni rasi aka ku fe be wa ya'muruhum wa ya'muruhum bi tibai amrihi wa in khalafa dhalika ra'yu 'azim ka donc alamma aganan sira ba ga mege ya mori de zato ke mege ga bi rasul sallallahu alaihi wasallam ga ya mori fo ra kala sali mege na kan na ke ina to go mege binye na kan ne wa kala sali na na kan na ki an ga wa yi magalan buma o mara famu ha min al umma donc mushkila na ra mege de na be en fe wa entu e musu sa mele ra ma en fa pala to ne adi o na sen de o fitna na bra ma ya ko so ba fini fitna to fe mara donc الله المستعان فان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ان يعظم ويقتدى به من راي عظيم من راي معظم قد خالف امره في بعض الاشياء خطا دعينات انا قلت رسول صلى الله عليه وسلم خيا موري نانا يورا اغابينيا وكذلك مغبره فقرا دنج فين ديرا دنج فين ميغا وينا وبيا ميغا قال nagan migi nagan migi binje migi yama me apa sari sono migi na ara abar rasul sallallahu alaihi wasallam wi magalambu me tantan kwi kwa don wa fe migi na be aslan ina tongo migi nagan na non di fari me apa gaso na fa tantan ona me fi afa tanta alo shay ibn baz na fa ma kana shay rabibe eh rahma allah taala donc ana se fa ma ana wala wa akhta ibn baz rudda rudda alayhi parce que allo gadine ne ke majila rina sene no e fa ina gadi medina nura haythu waqafna nam waqafna nam على الكلام متين جدا يعني نستفيد من هذا العالم فوائد كثيرة إذن أما مشكلة ما يقولون إن كوي يقولون دم هريك وكرم قب مادن قشرنا بمادن الرواد الرواد كنون حق الله سبحانه وتعالى وحق الله صلى الله عليه وسلم كمون تيدن وكم بن إدو كدي ونكو ترتيبا ومولو طيب بماك ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة وربما أغلظوا بالرد لا بودا لهم بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق كل أمر أمر مخلوق هذا صحيح بماك ومن هنا رد الصحابة صاب بالرد رد الصحابة أرد المخالف أصل من أصول السنة والجماعة لا أنت ترد فقط الرافدة ولا ترد الإخوان والتبليغ كلهم ضلال أي رد على شيء الرافدة لا بد أن ترد الإخوان والتبليغ والحزبية سبحان عجيب والله ومن هنا رد الصحابة صاب بالرد ومن بعدهم من العلماء يعني تابعينين اكرم قبن على كل من خالف سنة صحيحة كل بيرتكال لنديد سنة سلولة كال لنديد سنة سلولة حتى نكرتو المدنتون انتبه وربما أغلظوا في الرد يقول الشيخ ربي له شدة له شدة سبحان الله الشدة في موضعها شيء ممدوح المهم بماك وربما أغلظوا في الرد ورم بتيدي نكد يرد تقول أنت قاعد نقوله كن نمبر ما كن جري ما كريم وديهم كوني كن دارته فكان ما كن كريم وديهم قط لو يتابع جون هوري وراء جون قط أسيك كشول ما غير تكون وراء جمالو تلو إنه ناوي تيهوري إيه تيهوري هو يبي يقوله way bi golle kan ko tungi makka fi onno mauni ko golle de wadi de amas ko gerto ko woni ko tappa ka tarawda mo gane ko dabbe ka bugo dum kon bani adam idan ru wa rubbama aghladu fi ar-radd la bughdan lahu na anyugol mo kanko bal huwa mahbubun indahu himo ida kama de hada al-mukhalif sunni تمسك بالدين أما المبتدي قد ذكرنا في الدورة السابقة لا كرامة له إذن في نيران يقول بيروكو سنة يقول بيانغان كدينك بكوركك نام بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم كم الوجه لكن كونت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه نلا أمرأي إليك مبع نعم وأمره فوق كل أمر مخلوق يمرون لنا صلى الله عليه وسلم هنا سنقولوا كلا يمرون كلون تقال أتنا إلينا يوتن تمينك من نجو من نجي أرون كأن تكون من نجو ونك لابد أن تكون من نجو ونك يمون سب من نجو جدي لدوني أمينو يا سهي كل سنوري من نجي طيب سلفية كمان مفاهمك ويكون سلفية يعني طيب بمي وندم فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع سفيه دري يمرو ركاري يمرو رنلانو نعم كو يمرو رنلانو وني كو أردن تكو كي كو كير هندي أردن تكو كير كدي هانا جو كير إذا سفيه دري يمرو رنلانو كنم ما jangoy do funnange e jangoy do hirnange ko yamiro ram won ko jettete yamiro ne laande yamiro ne laande ko wi gol be do kedo ko makka jangoy bedo kaddo ko towu be ni bedo kaddo ko yangali be gandal ni tay be yondama wala yamna min dalika ta'zim man khalafa amra wa in kana maghfuran lahu idan teddi gol mongol dun noy nokku mudu teddi gol ngon noy nokku mudu ruttu gol mongol e ella faljere de wadi de ko nokku mudu nokku mudu idan siko maasiya joni o wadi do gasa ne dari wa ben wada maasiya amma siko shirku ma dum bida be nahi pane be gite ashkan noko ella ko faljere bal zalika al mukhalif maghfur lahu la yukrah أو لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه وإذا تابع وننك زونك عالي بل يرضى بمخالفة أمره ومتابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كانك أولت رأي فالجر مكو نين وإنك أندناكم فالجر مكو في يو إمير وتوت أبير نلان صلى الله عليه وسلم يعني أولت رأي فوياك إمو فالجي سبحان الله هذا هو السني المتبع الاثري نام الدعي وهو اين تو مفلجي ودروك اسما ودوغا مين يتان مفلجي اين خطاي طيب بل يرضى بمخالفه امري ومتابعه امر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ظهر امره بخلافه ستايوني فيني يامرون ما كنا نوتندن كما اوصى الشافعي اذا صح الحديث لأن إذا صح الحديث في خلاف قوله أن يتبع الحديث ويترك قوله إمام الشافعي يقول ستايوني حديث سلي يحديث يتكون فير وإنك إمام الشافعي يترتتو هذا هو السني الحقيقي إذا كلا كرمكو جو كلا كرنو جو كلا واجو تول كلا يميرو يومي بندو سيميرو رأندك فبنيرة يمر الله تعالى صلى الله عليه وسلم جاءه ونسلو تنديري ترته وكان يقول ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ الله أكبر وما نظرت أحدا فباليت أظهر الحق على لساني أو على لساني إخلاص إخلاص بماك ممن جندرا لهي قوتو كم إمام الشافعي ممن جندرا لهي قوتو mi yidi ko dum woni nde ommo mi wenjoni don de faljata on do hada ikhlas idan mi jodon dara jordale goddo fi yodu gal makko dina bangin gol faljere makko de mi yidi wondema yo falju kanko tata ko woni fanon da yo falju mi be kam tawna bala be wadi be makki mi wadi wadalo kam Imam Shafi'i wa ma nazartu ahadan hay e goto mi wenjondira ko di abdugol gonga fa ba'ati yani tawi no fondo an azhara alhaq ala lisani wa ala lisani yani si gonga kan ko dengal makko ko allah dogini gal ma ko e dongal an fanu nen ko nu ko yodde ko gonga kan do dogu e dengal ne anke jama iya gonga kan jokkam kon no ni fanu de mabbe ne idan haula ta'allamu li ajli allah لا لأجل الدنيا والمناصب صح نعم يسكن ينجر في فلاس انتبه هذا الكلام الذي تعلم لأجل المناصب والذي تعلم لأجل الله إنما يقرر ويمشي مثل ما مشى عليه الشافعي طيب ماذا قال ابن رجب لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله لا لظهور نفوسهم والانتصار لها هذا كلام متين يا جماعة بماك فيهم بجود لذين هم بينجون لرا كاري كاري وجود بتقونك بإني وندم لأن تناظرهم يعني وينجون لرا مباحث كبيرا في عبد القونك كان لظهور أمر الله ورسوله idan si tawi oɗo noddo e oɗo noddo nam fanun ne mabbe den be fo mabbe si tawi woni ko fino gonga kan feñira yamira Allah do on enela do makko on sallallahu alaihi wasallam si koy juude ko dun e khi ahmad do woni ko gonga kan feñi siko juude kon woni xi dawdaw ko gonga kam feewi siko juude kon woni bo jaafar den nangal mo gonga kam feeni e mudum en fo ken jokku on do ni fa non den kon bay o do noddo en neebi di e makko en boyi di e makko en wallo diri en e makko si fenande feeni e engal makko ko en munnotu konon Allah inano be maki on dum la li dhuhuri nufusihim na fi kam be yobe feenyu hubbu dhuhur yirgol yo feenyu yirgol yo nantu inde wal intisar laha na kadi sabu wal litagol hore mudum kam min ad-du'ati al-yaw njelo woni e noddude hande innama yuriduna al-intisar li anfusihim faqat fi kono woni jingangol hore mudum jingangol hore mudum سبحان الله قال وكذلك المشايخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق صغيرا كان أو كبيرا وينقادون لقوله إنصاف تام ما في مجاملة ما في أي شيء في القلب ما في أي غضاضة ما في أي سبحان الله بماكي وكان وكذلك المشايخ مشايخ الدين لا مشايخ الضلال وكذلك المشايخ مشايخ الدين الذين عرفوا الكتاب السنة والعارفون الذين عرفوا الحق والباطل كانوا يوصون بقبول الحق بلات بوصية وجبوا والغونغا إن كان لك وصية قول جبوا والفنانة مي وصية كما جبوا هون كارناني وون هون كارنا وون وما وصية دعون هم أنكم فنانة أنا كفنا عند أمّا وسياد هذا موجود. نأني كفنا عند أمّا وسياد إنما كريمة كأهونك هاد. ميا مريمة دونن. سبحان الله. قرون سيقول له فوتا يمي وسيك ما هونك هاد. ندار أم وسيء. من يالك سوسو بما كمان يكاني. قرون سيقول له فوتا يمي وسيك ما هونك هاد ناني. ندار أم كوسيء ما له. سيكو كرجع إني جاب عسينا كرجع إني ترتو دا. Wasiya gol matawuni salafiya dun ko wasiya do jabeete non miren tini makari en nani inna awa on jaraama mi yottori wasiya wel tora dum be maaki won dema kanu yusuna bi qabul al haqq kon dun je nasiha be maaki min kulli man qala al haqq e afwan bi qabul al haqq jabu gol gonga kan taw jabu gonga iwruka ka Allah to don kadi na iwruka kala ka woni wannan hunaka man yuqarrir al batil wa yusammi hadha al batil haqqan hadha la yuqbal on anke subo wo ko woni fenande mudum inna de fenande mudum ko gonga wasi o jama yone de fenande kono hani woni de tay bima kun dama min kulli man qala al haqq kala won ko woni gonga kan إذن لنا مسألة الموازنات ني أبدا لنا من نجو الموازنات قبول الحق من كل أحد فرق أن تذهب إلى أي أحد وتأخذ الحق إذن يبتو قلقونك كان كالك كإيوريسك هوتيما نصرت يوقل يبتو قلقونك كان يكالون نوع بماك صغيرا كان أو كبيرا أسيك تصوك مال من جانو لابا ماريب innuma ko gonga ni bon woni ko wadina na yanda ru dubi ni kono mo be gowi man ana amamak kam sin dubi jelo ko jogida kala ida ne nan ka fokkitiri fi dubi wo on mar non go yamma al mami non to fi rawna na ko ina lam rabbika fina walida kono ko fi dubi program kala kala fi program dubi no nata der mudum ara fi idilaba to ko dubi jelo jogita onde wolde ko dubi jeno jogi na ndar golde o ko gonga ko fenande woni wolde ko dubi jeno o jogi subhanallah lesa idkhal mas'alatu sirr fi mubahathat alhaq ko fenande gol kadi tan man kana umar yudkhil ibnu abbas radiyallahu anhuma lima ra'a min fiqhihi fi majalis almashayikh kibar as-sahaba binada inu tumo jodo kan ibnu abbas radiyallahu anhu Ha woɓe ɓe ne kumpay kon ko addi kum ɗo, kumpay kon ko addi kum ɗo, fottine kum ene wotertema acce mo ɗon toma nde yoga e lande yanno hakkunde na kanko jirtuno, kanko jirtuno. Almuhim toma yiɗa neɗɗo hankeno ɓe maki wondema wa yankaduna li qawlihi ay li qawli assagir wal kabir ɓe ɗon worayino ko annon jeya surutu la ilaha illallah al inqiyad on inqiyad e sifde kono inqiyad al haq jaɓugol gon gan ɗo worata la ilaha illallah sa ɗo woral ko ngol tindiri ko goɗɗo satti la ilaha illallah timmi. Almuhim naam فضل يا اخي لخص هذا ركزوا نستفيد ان شاء الله في كلام هذا العالم. نعم فضل يا شيخ. تفضل. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. ومن هنا رد الصحابه او رد الصحابه عفوا ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة. دونك انا داي بيسون ا صحابي نغي انا نغي فابي غمبرا نون لي يابا انا نينا لك اي بيرين تادي بيو رسول صلى الله عليه وسلم غسلنا غمبرا صحا تادي غمبرا رسبتي دونا انا نيون نما غلام ان كان ردوما دونك ane warubama aghlabu fi rajj donc pita imam ali de koro ko de barad de kuy de koro ko de yati barad de kuy ane la buban lahu bal huwa mahbubun indahum dona na na kam pula ga de to koro e kana rad de kuy a fa saqlima a naranya hukunima bali na to gunan ni kana ka rafang ga arafima bali ina to ngomi ginara arafima معظم في نفوسهم وكذلك من بني نارا اني كيو بيان اي قوان من بني نارا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليهم ما رسول صلى الله عليه وسلم رفيما دنفي سيبرنا دنفي برنا انا وامره فوق امر كل مخلوق وكذلك رسول صلى الله عليه وسلم يامري انا يامري ان اناتو دالي برنا يامري فجيننا انا فاذا تعارض امر الرسول صلى الله عليه وسلم امر غيره فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع دونك الرسول صلى الله عليه وسلم أغايا موري أن يموري بيتي مغلمو ستري مي بيتي غايا موري مغلمو أن غينا تنغو الرسول صلى الله عليه وسلم أن غايا موري لما غتي أتنانتي ما ياري وكذلك أتنما لما مغابر أتنا غايا موري يا موري فغرا ولا يمنع أو ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له دونك نانا غنكي نامو كان ما فسق لما لا يمنع من ذلك تعظيم نان نا نما فلاغي ستادي امو ماراتون لا بافي رابورتو ماراتون لا باما ميغي نغا بينيا ماكو ستادي افلافين ميغي بينيا نانكي نما اندي باما غا بينيرا دي فات كو ميغي نارا بار رسول الله صلى الله عليه وسلم غا يامور ما غرامو خلي اتو فالوغي omara famu ato falu gunana ngana ki ya fati kama stada long azwa jala bara ya famme nana ngana namu migi onna tomma afaza kalima ami binye twara ato bara rasul sallallahu alaihi wasallam galambu anana ngana ka undundu manana ki don ana na da ngambi ana bal zalika al mukhalifa al maghfur lahu la yakrahu an yukhalafa amrahu idha dhahara amru rasul idha dhahara amru rasul sallallahu alaihi wasallam bi khilafihi don nan gana ki bal ina tongo migi nakan study ya fati gina kan manaki na ina tongo nan gana ka amura nya ku mama de fait que study iraqa ya mori magalambu kwa study atanto tantan rabaqi e fa magalambu o mara famu don nan gana ki an fiqa a rasul sallallahu alaihi wasallam fala fi abar rasul sallallahu alaihi wasallam ya mori magalambu don nan gana ki na namura nya ku mama ana wa idha dhahara na bal yarda bi mukhalafati amrihi wa mutaba'ati amr rasul sallallahu alaihi wasallam bal inatungu arafa manama de fait que ira ya mor magala bunfi maintenant brafira rasul sallallahu alaihi wasallam ya mori fora ana idha dhahara amruhu bi khilafi ghasalana makina aflafi aga ya mori rasul sallallahu alaihi wasallam ya mor magala bunfi kama awsa ash-shafi'i al imam ash-shafi'i مغير سيغ نغنى أنا إذا صح الحديث في خلاف قوله أن يتبع الحديث ويترك قوله دون أغسلي حديث نغى صحا نعم إذا صح الحديث في خلاف قوله دون أغسلي حديث نغى كنده نعم حديث نغى كنده نعم في خلاف قوله حديث نغى كنده من نفس الحديث ونحن حديث أمام قنا مغير باقة تنغى أنا غير أن يتبع الحديث أننا نيجي لما يقبر الحديث نفقرة ها وجرك قوله وكذلك ها وني لما غلنا أنا وكان يقول أما نفلم أنا نظرت ما نظرت عفوا أحدا فأحببت أن يخطئ ها أن يخطئ أنا غير مم يو سد مم يو مدة بعبر باقي أفسلي صنف نانا نكي نا أرفعنا ما ألقى كان يغتنتا mena to la plupart on ta ma wena on ta ma fina naki nga yonu decision na ba halo ni mikin de bara gala budine rafira a souci bin nan sira na to wen fi ratanta dona na ga comprendre na ikhlas ma fi nan ne ya shabab wallahi wala mo nga garango an yuqtiya wa ma nadartu ahadan fa balaitu adhhar alhaq an ga mammu mikiyo munum yomu de gbagbara baqi afasali so mamma gimbe mo fi nan sira adhhar alhaq ala lisanihi aw ala lisani afasil ma ma gimme mo findi fasal non dira soit arame lu ara makene atanan neima kan mara ama kene neima mama gimme nanana non dira mini mais la plupart ont anamara li anna tanadhura tanadhurahum li anna tanadhurahum kana lil dhuhuri amri llah barma etan ikana de babana kana ki kana decision yanda ba nan in wamane allah azza wa jalla ya amri nan ama kene أمر بها ورسوله وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لظهور نفوسهم والانتصار لها وكذلك من نرى بما ألقوا إتنقى مكنة وكذلك إغيغا إغا استدي إغا كان إغا كان دفن إغا جيني كوا إتنقى إغا سوسي من نغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل غا يامرنا آخرة ننقى مكنة إغا سوسي من نغنى انا وكذلك مشايخ والمعارفون والعارفون بارك الله فيك والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق صغيرا كان او كبيرا وينقادون لقوله وكذلك انا تنغ ا كرمغي انو ميغين غي كلون ومرا فامسر نون دي لي دون ان نسرا سين ميغرا سي مانه يقات نون ديرا دون كرمغو anan se flagbe stadi lonni anu non di nu fe fatu do afini ngene te ko dera ti non dira mana tambira babe passe na tambe begbe na na tongo eluma posone tongo re na sa kumi kwi kwa o mara famu en posone tongo na sa kumi kwi na tena ma yoma na kumi na ra me afazali sona posene na ma enan se flama ene a ka sali itamu bra imunegbe kara obi amusiga na yire ita akolo made wa gane na non di forobi emu na ule don karamo na nan fla ina to mo non di an sakil non di sakil bu yoma wonti mena non di akolo musiga man non di fende birin birin nganyira pase me gbe gbe sene ma non fo nga bible kara alko na kanoma nyede non di na kana na pi ade obi an asia ji re af siga sinde fo asia na edo abu ma pase na to go ikhwani ga ikha taqrirat dinen neki khasali musiga na yire ta akolo made khasala na non di fara ade non di tamikil bu yoma afini migiyora wonti mana kanon dira me o muska manon di fende birin birin amma na enaga min kullin man qala al haqq nagayun non di fras saghiran kana ha aw kabiran akai fa fini dima dira ba o bien fori dawa non di ni fe fatu non di tanko gomane na wonato o mazama ni fe wo en folotun ina se plama aitan sigara min de o bien a ina so wen ni fola fe allo par exemple idongwara na taklidati na nabe non dilande ni wen fola ifato afazali solo na bara usuni de magalambo ifla no itanto radra ba amuda magatongo fo ki bari ga wen sinde do mushkila na neki do kana fa dalil labe ina to amla ibn abbas ina to umar ibn khattab radiyallahu anhu ga na amir la len ga amir mu'mina na abla ibn abbas tongo mana raso non dile malangi fore malanga na raso mane meni ana fa ngavi magori ana ravi magori sadari fe ma na galla magaraba umma birimbe pe ikere nga maradi umma birimbe abla ibn abbas man ge ke di medina nara me non ni na yira donc onga nara ko se afanira non ko ftan gundi ya to monya te derara nan se ma passer to inu non ye fele mana adi ma ditona be lo kan de fan fini mana forira di ma di beti fanfa di ma di beti fanfa mana o mara famu forel na kan fala mebe il se peut que fanga fala borebe singira suive to fala kan ga sunna le to fa ina ga adi me nara de ga mara fadi ya de tri kam ze ina fala maintenant nan ni e fala ne ga adi ma di mira to ne fa mara sa fala fe shababu de be na ga dima di mira karamo boy mo yanga karamo boy mo kolo ifa mara so na fala fe donc on fa nga ga mo nara di don na se fa manara jahili ya na fa manara kay mo non di fe ga dima di fa non di na yila ina se da ba ma ikan yete iyete na ego ma ya si ma ya na matu manu si ma ya fi ga mo na ife kwi ana wa yanqaduna li qawlihi wa kadhalika mi gani ra ni e kolomba ma ha na stadi qali na dima di ba obi anfori ba ka fa bara bar fa non dira e kan kolomba ma na wa stadi ibrahim na wa enfo da kwa نعم قال رحمه الله تعالى وغفر له انظروا حيث قال فلا يزال الناس بخير ما كان فيهم الحق وتبيين أوامر الرسول رأيتم فلا يزال الناس بخير ما كان فيهم الحق وتبيين أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم رأيتم نعم نعم فلا يزال الناس بما يكون دم جمع وصيرتا بخير مؤجر ما كان فيهم الحق فتنهن إما بقنوني قونغا كان وتبيين أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي يخطئ من خالفها وإن معذورا مجتهدا مغفورا له ولهذا مما خص الله به الأمة لحفظ دينها الذي بعث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن لا تجتمع على ضلالة بخلاف الأمم السالفة إذن تنبيه فلا وجه تنبيه مو قد من إخوان إكلهم بفالك ومبه فلا فرمو دي دمو قلمو دم هنده قد من دم وندما جماعة سيرالي هنو مؤجر هبه جم فاتين هبه وندي إغوانغا كام تبارك الله فيكم جماعة سيكو دي وقبه فاتين جاودي نوودي فاتين جلال نوودي فاتين جاهو نوودي جمال نو إجم والله سي جاودي نوودي جلال نوودي جدال بنوودي أدونا ونودي سنة ونتيجي دين على أرأي والا إجم أرأي والا إجم بماكي ما كان فيهم الحق kala be gonga wondi e mudu ma wondu be gonga ibe mojere wa tabini awamir rasul sallam sibe mari kadi wombe banginde yamirore allah to non enela on sallallahu alaihi wasallam ara ibe jam kono sibe mara wombe banginde hay sibe mari honnunde ara be ala e jam ara be ala e jam jam onno ono fawoniri honno won golay ko allah to do yamir enela on sallallahu alaihi wasallam nana rekota na wonto anabe na tanala ton be nayi mengelna katana mengelna katana tata shirke bidano hewi to tanano hewti shirko ayoti shirke bidian be na tanala ton tanala ga tana ko kakala be ko nambara imurde nambara jidi imar e nambara do shirku tanato shirku igan enen tana fu ko ko si goddo nala fatunde ko weti ko goddo wi rakon ton fatunde tana fu ko fatunde si wadi ko dum be man timmo shirku ganyum e bida la ko yuti tana ha yuti dum do nani iye andi di banyere ko ma maya kullu nafsi dhaiqatul maut dum na tana no dum en anda wadai be wi wonde ma dum do na'am التي يخطئ من خالفها وإن معذورا مجتهدا مغفورا له هاستي وني أولو كتن فالجودو فالجودو كما بانجنا نيكو فالجودو عندنا نقول فالجودو ناكو بي فالجي هي نوكا كنا مبراكو قولي كتانا قول فالجودو تبي فالجي إنه يوتي زمان انتو ناما زمان idan be wi wonde ma hesabu ne ko joganaade hebdo ko ne ganto tinnido ha foranaade on non ko baaw bangina ne gonga kat بماك ولهذا مما خص الله بها الأمة لحفظ دينها يعني بيان الحق ورد الباطل دينك أن كل الله طول وقت يسبو يكهيو دينك أن كل كهيو بيان الحق ورد الباطل هكذا يحفظ يحفظ الدين دينك أن كل كهيو بماك أن لا تجتمع على ضلالة بخلاف الأمم السالفة أمة مفتن ما جفت يريدين كن الله سبحانه وتعالى بيه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لماذا؟ أي سبب؟ لماذا لعنهم الله؟ لماذا؟ لأي سبب؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لا يردون المخالف لا يبينون الحق لأجل ذلك لعنهم الله تبارك وتعالى. إذا كان السبب الذي سبب لعن هؤلاء موجود بيننا من الذي يمنع أن يلعن هذه الأمة؟ من الذي يمنع؟ إذا سببكم هو نوبتكم سنو ودام حقنا من عندهم كونوا هيدا مفتكي هودة يلا دان دان دان كونوا الله دان دي چون ديو سي دي حبيقوا نفلو فوتا بيرتانو سي إس آي نيو الله تدان دو هن دي دو چون ديا هن دو نفوتي كران سي دي دمان نتي چون دي دادي وسي دي حبا ون سي حبا كاوي دو يلا دان دان دي چون ديا دو إذا كهود نوبتكم ساواتني إلى atawa ɗum no hakkunde meɗen nga enen kono lootiɗen ma kono woni ko enen koye homɓe sappo ko nannguno ɓeeto kon ronka e nanngude en maraken lekki iden madama jama on goonga kanno hakkunde maɓɓe madama ɓanginoɓe goonga fenaane no hakkunde maɓɓe hiɓe e jam ñande ɗum ɗon ƴiwi hakkunde maɓɓe wo ara ɓe ala e jam ko hulas onni hande noon yimɓeɓe wonɓe fermude dambugal araddu al mukhalif bayan al haqq wa bayan al batil haulai yuriduna an la naisha maa al haqq wa ala al haqq ɓe faraka wuriden e gonga kan e hoore gonga kan ko ɓenaɗa wallahi haulai la yuriduna al khayra lil umma ɓe faranaka moƴƴere wonande umma wallahu mustaan lakhis hada cheikh ahmed wattanayla dey wattanayla idan wata en jangu waɗen goɗɗum ma wonen e goɗɗum wawata yadde dey ngal gandal ka konde jamude ɗe ko pratique goɗɗo janga duuɓi sappo e joyi oron ka golitirde ɗum kono woni nafoore muɗum quelle importance fiyon accitanɗa ɓeygure maɗa yiyangan awanoɗa ɓa jawdi ɓete nafira ɗon ɓeygure ma nde ata siko ɗum ɗon jokkunoɗa awa adarnayi nokko goɗɗo arɗo chambre hunno ɗo wona ɗo a yoɓata lanni kono duuɓi sappo joyi duuɓi noga ye ɗaɓɓude gandal ngal kadi gollitirtake eso faida audubillah nam fadda cheikh karamona ne fala yazalu nnasu bi khayrin ma kana fihim lhaq wa tabyin awamir rasul sallallahu alayhi wa sallam amgeymo bama lufira khayre kuy ma dama namgey no gandaki hasali nondinana e yam c'est à dire nondina e lungurra wa kadhalika رسول صلى الله عليه وسلم يامر فنفيق في التي يخطئ من خالفها استدي مغينا غن رسول صلى الله عليه وسلم يامر ما غلامبون دون دي فاكو لابرنا نما انما كان ما نكاي انما كان ما وان كان معذورا خلاص لي نمغينا غنكي استدي معذورا نفل ما دي سن ها ولا قال لا نوري خلاص لي لا نوري في غنبا مجتهدا نفس لي سنو مجتهد نارا مغفورا له عفس لي سنو يا فاخي اما Omar avam sadana nanga bagar ba khatana na tantaina na donc ya fara wali hadha mimma khassa Allah bihi hadhihi al umma don Allah azza wa jalla jiman to ina ka je khafi khare khare ka jinamma nan sema li hamd diniha alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam don ji dine makanta fi Allah azza wa jalla dine makanta nanama parce que nan sema madama mgene yama Omar afamu mgeni yama afasali suna tantai naba madama mgeni na nge na tantai makene ma mgebe dona na ngana kina nani ya maidine noma anoma makantadi Omar afamu don karmona fa gaira inatungu bani Israel Allah azza wa jalla inatungu يغنم يوم داود وكذا عيسى عليه السلام دوني نغا نكي بني اسرائيل دان كغني نسيما اي دان كافي نغا ما اي ناتون غو في موندوم ستادي مغي نيرا اي مونو اي بورو راتوم ما في نياغما بل اي مانو في نياغر با مانا دون بيرين بيرين دوغو نكي افالي ميوم وي ومارا فاهم دوناني حتى اي ناتون غو ابن بطة العقباري سند ابانة الصغرى دون نكي افاغني اجزامبل رسول صلى الله عليه وسلم bato ku kwa mega firin nana etaje bien bore na lambay bore na kore maintenant ngay na lambay na kan ke tema kore na lesa esa ye bana esa ye to ngoye min dari do maintenant te en ska ye min de e man gorma e ye to ngoye fili mega man ngay na kore do e to na ba ne na ngay na kore na ah kana kina so mfa ma ye min de be o mara ba mu maintenant ngay fa nana ngay na lambay na ka wara to mo ma ngay ye min na mu bato no sokoma ngoye min menna maintenant reste rien n'a battu au sort maintenant et film ndebire et film il est en rien à lambaimba ngay na ko le bin kala ki fene donc ana ne ki ne donc inu fenya ka ta fali sona idi ndu fenya ma nguna ma fala de donc kala ki nu fa agoro mobil namma Allah azza wa jalla wa natanga ma wona ku go abile belira afala fe jina bida kan sanga marago bida kan sanga mara maasi ba bida abin na ku ifenya gato hatta barazniya ha de tarso ke hal shirki yato imuna ma inkar ba de shirkira iga ku ina unu fesane akwasi waye manema subhanallah allah azza wa jalla wa tanga ina li hadd dinha alladhi ba'atha allah bihi rasulahu sallallahu alayhi wa sallama alla tajtami'a ala dalalati bi khilaf al umami as-salifa donc rasul sallallahu alayhi wa sallam allah azza wa jalla akhira sambaghi dina na ganna fasalima ay na tongo ji man to yin reke malama imalama ule fari sari lo man tiya imalama fi o mara famo don ina tongo allah azza wa jalla muna laidi tongo ndebe ne kesinge dangi man to yin kesinge dangi allah azza wa jalla mu na amu laidi tongo nebe na fi na mi sheikh نعم إذن قال رحمه الله تعالى فها هنا أمران انتبه بارك الله في هذا الكلام هذا الكلام مهم جدا فها هنا أمران بما كن أو في جديدي دعاء والتنديلا لهدهما أن من خالف أمر الرسول في شيء خطأ ما اجتهاده في طاعته ومتابعة أمره فإنه مغفور له لا ينقص درجته بذلك هذا هو الأمر الأول أن من خالف أمر الرسول قل ديد يمرون لنا صلى الله عليه وسلم يريد هنا أي ما جاء ما أرسل به لا تظن السنة فقط أو كذا وكذا لا إذن أن من خالف أمر الرسول في شيء خطأ خطأ تترك فالجر ما اجتهاده في طاعته ومتابعة أمره أي اجتهد فإنه مغفور له يعني أولوك حفرتين أولوك ويافتين إذن هذا إذا مثلا أخطأ سني الذي يمشي على منهج السلف هذا هو المقصود هنا سني أن كي جفان لا مبتدي الذي يؤصل القواعد وأصوله على البدع والأهواء هل هذا آل ينبغي أن يجتهد ويقرر الحق والباطل لا المراد هنا المجتهد المخطئ السني هذا هو ما اجتهاده في طاعة ومتابعته كيف يجتهد في طاعته وكيف يجتهد في متابعة أمره لم يتألم ولا يسأل كيف kono ne anke tinnor tafi doftagol allahu enela don o andina taako ko no doftortam o ne mo tinni mo wakidi onno be maaki wonda fayna mafurul lahu o do ko hafrana ko yafata la yamus daraja to bizadi idan daraja makko on duita taako sabudun do fi honno o ma kunna wajibin hatta na basa rasula men lettata ha men nela enela ko to sonti salike no ko to men letta la budda أن نفهم هذا. إذن هذا المخطئ السني الأثري المتبع الذي اجتهد في طاعته واتباع أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إذا أخطأ فإنه مغفور له، لا ينقص درجته، هذا هو المراد هنا. ولكن انتبه الأمر الثاني، ماذا قال؟ والثاني يعني الأمر الثاني أنه لا يمنعنا تعظيمه أو تعظيمه ومحبته من تبيين مخالفة قوله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونصيحة الأمة بتبيين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ونفس ذلك الرجل المحبوب المعظم لو علم أن قوله مخالف لأمر الرسول فإنه يجب من يبين للأمة ذلك ويرشدهم إلى أمر الرسول ويردهم عن قوله في نفسه. وهذه النقطة تخفى على كثير من الجهال الأسباب. إذن بما كدم أو دم لنن أنه لا يمنعنا تعظيم أنت الدنيم ومحبتي أي دنيم أي كنت تندني وانما هذا المخطئ سني صح؟ طيب بما كي من تبيين مخالفة قولي لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذن سكتاكو انتدين قول منغل إيدو قول منغل بانجين قول لندا قول من الله صلى الله عليه وسلم انتبه بانجين قول يميرو ري بانجين قول لندا دمكو تندين قول مو أفجي فيو دين دينو تعظيمه وبيان خطئه شيئا مختلفا بيجري اللوتو نرمي قرنس بيوتو إليقا بأن نويرنني كثير من الجهال بوين نويرنني قرن بيوتو إليقا لا بد أن تعرف هذا. هذا الأمر يخفى على كثير من الجهال. كم بأن ما دام فالجر ما بين بانجنامة ببت الدناكة بسرطامة كويدة إما بيرتامة هنو كرم كوجو نويرتا كرم كوجو كوبين فوني كو تيغيتي دين انتو تيغيتي تنار كار نانا دار ندب كتيغيتو دا نالي نودو نالي نودو اذا اون هرسينيين داري داري اذن او واتشنا نبي بتوير غالهم بافو بيبي نوندو نوندو بوكنديرا تيدين غول كارمو كوجو ايدو غول كانيوم ما ايبانغي غول فالجيري ماكو ديك لا انا تا غور ندير ريدو ona feji piyodir dino jam koro seeda be andata dum tayib be ma sho nasiyata al umma yani la bangol tagon de redu konu bi tabyin amri rasul sallallahu alaihi wasallam inna adinu nasiha adinu nasiha goto la banta ke redu so falji adinu nasiha antona adinu nasiha be ma ki wa nafsu zalika ar rajul al mahbub al mu'azzam لو علم أن قوله مخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولوك أموني غوركو تدينادو مونودو كمالوجو كنتي جماعو بجماع فوفي وتدي ونتي جتاري أبا يبتي جتي سيو أندي كونغول مك كونغول كولندي كونغول كونغول نرى رمى صلى الله عليه وسلم فإنه يجب من يبين للأمة ذلك ويشهدهم إلى أمر الرسول لا بد هبو أمهم منو أنجنا تغورنين يمير ورأى الله تعالى الله صلى الله عليه وسلم إنه يحب أم لا نعم إنه يحب فإنه يجب نعم في نسختكم أيوة فإنه يجب يجب أو يحب يحب من يحب أو يجب يجب صح يجب نعم فإنه يجب من يبين للأمة ذلك لا بد يجب سنان غريبون صوبه بوطرهم بماك والنما ويردهم عن قوله يعني رد عيب بمن يكونغ الكاريجو ويكونغ الكاريجو كفالجر إيوه إما قول ينتدني بنا إيوه نو إنغل كونغل تلين يلتقل للامون قوة بقو من اندوب من غولي وإينو من هون كاري من انجوكينو هاكن غيكا انجوكي قوانا كجوكي أي بيبي وندما ويردهم عن قوله في نفسه. وهذه النقطة تخفى على كثير من الجهال الأسباب. إذن نقول نويرنا نقولوني يوقع بأنه بأنه من الربع الابتكاري جو إنجيني دي. نعم الله أكبر. لخص هذا الوقت يعني شيء كبا الوقت الله. طيب كنزون أيوة طيب زاكم الله خير نختم. نعم نعم فضل نعم فضل. أنا فها هنا أمراني دوم بي فيفرنا نبي أحدهما أن من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء خطأ مع اجتهاده في طاعته ومتابعته أوامره فإنه مغفور له لا ينقص درجته بذلك. أنا بي أنا فيفرنا نبي أن غنو رسول صلى الله عليه وسلم قايا مر مقلم بي فين الدبي ما أفصل سنة أنا غنى كتنتنغنى أفصل سنة أن دل خطنا نبافي أخبر رسول صلى الله عليه وسلم فقرا أخبر رسول صلى الله عليه وسلم أخبر رسول صلى الله عليه وسلم فقرا أخبر أخي أمر فقرا أنا نانا غنكي نا يا فاتيما نما أنا نانا غنكي نمو سيسي باما نغادر يرا أمو سيسي باما غادر يرا نغيو أبرا سندي أبرا تانتان أبرا رسول صلى الله عليه وسلم أبرا مغلم ما أفصل سنة أن كتفين ألقى أخبر فقرا أفتانتان ما كرمونا غبي جيبين غيكي jibe zonga na sema nani ma ita munani fengi mata ya vleta na ijtihad la baba alikuwa kabla rasul sallallahu alaihi wasallam fora aski ya falama mene mujtahid na leta na mujtahid ni era menta ndi ona mefi aha basi mibebe yangu a nana ya masa na ino fai mi a allah mu mi suku mara ina kana ba tan thank you iyo allah mi suma ba poko ma fi aski bara ijtihad ireni poko ya fala ba إنه أنه لا يمنعنا تعظيمه ومحبته لا يمنعنا تعظيمه عفوا ومحبته من تبيين مخالفة قوله دون أمر ثاني. نعم نعم والثاني دون أفريا لي أنه نعم أنك أمومنا توما أكاني أبيني فيما وكذلك عرفان فيما من تبيين مخالفة قوله استدي اغات تنتين غنكي نما لم كن ما يفي مغيبه نتمم نتم نتم استدي مالك يا ترى فان مما وكذلك بين نار مما نم مما مر تم سبحان الله انا فينا حفله فيكي مشكله انا دو نم مم را تم ما اونغا نسرا با اونغا بيان نبا فسال ما انا تنتين غنبا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وانت رسول صلى الله عليه وسلم وما قالم بوغي انا وانا نصيحة الامه بتبيين امر الرسول صلى الله عليه وسلم مغي اون كوي فان في مغي بس تادي مغي راسيفي رسول صلى الله عليه وسلم او بيان من توني راسيفي رسول صلى الله عليه وسلم نانك لانكنا يما في رسول صلى الله عليه وسلم غا يامر لانكنا يما في مغي به نانا غنكي نفهمو نتوما ونفس ذلك ونفس ذلك الرجل المحبوب المعظم استدي امون نتوما رسول صلى الله عليه وسلم غا يا موري رفيقا في مغيبة نمو نتومنا وكذلك نمو فانتانتين رباقي نمو نتوم فنفا بنيا فيما لو علم أن قوله مخالف لأمر الرسول فإنه يجب من يبين أنا هنا كتب يحب من يبين للأمة ذلك ويرشدهم إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن وكذلك لو علم أنا أقول أن قوله مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أقول فسغل ما أغى ويبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأمر ما قرمه فإنه يجب من يبين للأمة ذلك دون أفنك نتكويرا ميغي بن نخان جي مالان كنا ما مانتوني به ذلك ويرشده ما من ني اني ما تنغي او بي اني غني الى امر الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا مريم ويردهم عن قوله في نفسه وكذلك ما لما اها ني دوين دوين او بي ا يردهم ستدغني ربي لي أغني ربنا عن قوله في نفسه سدادي أخا وين ما قا وين نفلا تنتن وينا ألم ما أخا مغي من نقبلنا ما أفلا مغي نغبرا نفورا إن وهذه النقطة أنا تخفى على كثير من الجهال لأسباب أنا أنك جي تنبي نغيك جي إنا تنبو أن يهمي من بيك بما سدي جاهل ياما سببوي ما أيا أيوة طيب إذن لأسباب قال لأسباب الآن يذكر لي لي لي. لماذا هذا الأمر خفي على هؤلاء بماك وندم لأسباب وظنهم أن الرد على معظم من عالم وصالح تنقص به الله أكبر هذا هو وظنهم أن الرد سيكو قول برد قول على معظم دون أنك مونينا من عالم كرمك وجه وصالح كان ما أنك مؤجد له إبادات تنقص به يعني كل يتقول من قول المكو فالير مكو الله أكبر سيكو دي كل يتقول إذن ثم الشيخ ربي أنجنو قنواني فالجر ان الشيخ بكر بن ابي زيد وادي ند تلين وادان قول دفاع كنوا ني سيد قطب شيخ ربي كسام انغني الحاليو بين شيخ ربي جيبني منغور الشيخ بكر بن ابي زيد اي الشيخ بكر بن ابي زيد كمن كبار العلماء الجهال فهم هكذا ني من كبر فاعل هندك دي انكد كوانوني سابنغني فالجر كنوا ني تدينا دو ليدي أبانجني كنوني على اليوم بيننا وندم أدوتي من قول المكمل ابن رجب قال وليس كذلك يا مسكين نانوني أن أدوت قول من قول المكمل إذن قال وبسبب الغفلة عن ذلك انتبه ولسنا قول كنوني بانجين قول فالجر فالجودة وبسبب الغفل عن ذلك عن ذلك يعود الى ماذا عدم تبيين خطا من اخطا انظر قال تبدل دين اهل الكتاب فانهم اتبعوا زلات علمائهم انظر هذا التنبيه كسب انغل بانغينغول فالجر فالجودو ونيكو واتترى دين يمبه دفته كم ببه جوكي فالجير كرمكو بمأمه فإنهم اتبعوا زهلات علمائهم هندك دي كلا نقلنك مجد أوني دو إمور دي كرمكو ببن أربع باونن كنوني يودي نعم يمي دي بيته أجد كنوني دندو إنن كدي جوكي كرمكو ببن فالجو دي كعقيدة إكا من نجوية ترتبه أسألوا كلا جارب إذن بدل ماذا؟ بدلت الكتب بدل الدين أولا دين كان نجيا إن واتترتينو إذن كمجرتانو سيقوله فالجي فالجر ما كنن نبانجيناك باوت من جماع جوكي مهور مؤنو بين أرو بارو سيكاي واندبا كنن كنن هند توتو قولوا بغو كابي بارانسي دون كابي توتي دون ننواني ما بورغو الفلو إذن توتو قول بدون kannun kornino benne menen water to men kaw tertemen men korni emun wa aradu amma ja'at bihi anbiya idan be durni kon ko annaba mabbe ngaddima dama annaba ben ko gogore ko addi kambe be jokki ko karmo ko mabbe woni munu pas ko valjere be tefti ko annaba ben addi ko ay nambaram tay hatta tabaddala dinuhum wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah بترتي دوندا بي جوغيتي كون وني كارما كو ماببه اي ريووبه ماببه ريوتهبه كون الله سبحانه وتعالى من هذا الباب كارما كو جو فالجا غسا موتدون جماعرون كفالج بانج ني فالجر ماكو امبي غيته جماعه يا اعلان غو ني يودو باي فلت سيكو او ني دوغينده انغال تراو غال غا اندو دن دو سيكو او ني دوغينده اومونيكه o fokiti kon woni ka sera ayna kitabe hayda be so yotum tawada be tambiti sikeno do be fokko to ga idan بماكف أهلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاؤوهم بدقنا لبي كونكو الله تدون هرمين بيرن كونكو الله تدون دقيني كرمو كوب انجلو ويئون دما لا مونغو إلا لا يلتقو لهو رمعب إلا فسي على إمودو قولنا نقول لمفتدي كاريو إلا فسي على إمودو جماء يهيدون إذا بدقنا لبي كون الله تدون هرميني بهرميني كونكو الله تدون دقيني فكانت تلك عبادته إياهم فكان كلما كان فيهم رئيس كبير معظم مطاع عند الملوك قبل منه كل من قال كل ما قال وتحمل الملوك الناس على قوله الله أكبر مشكلة كبيرة مرة بماك فكان كلما كان فيهم رئيس كبير معظم مطاع عند الملوك قبل منه كل ما قال ستين أنك نتد تنك كمل لا منقل نتد نم جماع نتد مكالا كو وولي jama on jabana yimo na ka na docteur en woli be gayna ni no en defte ka ala ko deuton do belandi ay number on belandi hunno bawto dun wa tahammala al muluk an nas ala qawlihi musiba karisa jonnun lamungu inna nakum na mufti onni na dun o wi wone edun has ko agida bon has ko man haji bon wone edun taw lundo monani ay number on وليس فيهن من يرد قوله ولا يبين مخالفته للدين الا هي غوتو بانغينو كون روتو كونغول ماكغول الا هي غوتو انغينغول وندا اولوندي دينك سبي جوبي تدوب اي نمبرو اي من هي سوتو اي البلاء المصيبه كونتوني كو اردي سبي جول تدوب انت ري الله تو دونكو نوني اكي سالات نكا ميل اخر سيغادي رسائل يسدي جانغا كال حالي وندا بيتا nyawngun dabbita onde onde anke on dikkata nyama on dikkata dum no walina ka wali ka wali karam ko be no traitu de probleme di wudi wondu den di nyama no jori ode ko cerno be amini ko kumalu be amini idan bismillah tabaarak wa ta'ala safa nakhtim inshallah ba'da al-fajr ma baqiya bismillah tabaarak wa ta'ala idan en timminti nay ko non ba suba ko yirda allah tawni wo ko hedditi kon do kan non ko piji himmudi انا دي وقتني ده يليمون الله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم الوقت وقته نانجي نعم ونافلنا به انا وهذه النقطه تخفى عن على كثير من الجهال لاسباب do ina tongo ina ga jitombi ina ga ke anyo hon mi gbegbe ma jahili tadi mi gbegbe ma jahili yam ina ga sababu ima mentna karma bar so na sababu fala febe ana wa dhannuhum anna radda ala mu'azzam min alimin wa salihin ana ga tanaqqusu bihi donc e gbegbe na sema yongo yi mi gina kan binya ka naki na mi binye wa kadhalika nan non dila o bien na mi fayi ina ra khaina raddu wa ina am fala bar rasul sallallahu alaihi wasallam galambo mentna inu na wayna bile ina ra bile ina na rafiqa bi ghibe itambe e barandi ba na kafira e wa man kafima gurufi iska zake akhira ni ke kuima ba e fala ina ga a hasad na ra kwa inu fe wayan fala ba de ina ga hasad na na nyafi akan ina fala fi hasad mundu i wayna am fala ri e mukata me gana ma to ina se ma to ma no pasi na to mi binye to na ki donc eta mula me ga wayna ma انا وليس كذلك انا امنا نكي غير نبي الحجر العسقلاني رحم الله تعالى انا امنا نكي وبي سبب غفلتي عن ذلك تبدل دين اهل الكتاب دونك انا ستدي دفك يمففينا ما عمر فهمو تدي ان تنغو سبب ان يمففينا ما عن ذلك ستدي عن ذلك ذلك انا الو تبين الحق عمر فهمو نوندي ما كان في مخيبه iba to miguno tanta non di makene fe ni de fait que me khasali on na yam fanama na sera ba ane nana ne nana fi ni ga sababula tabaddala dinu ahlu kitab kitabu yanke e kadine e na masara ana masara ina fa innahum ittaba'u zallati ulama'ihim donc ittaba'u zallati ulama'ihim ina bra ira iqam non di le ga tanta ni fora donc amma ko ya ko non senegal mato karma on na yo fala biratungu maina tunga singe mun nane kiraka donc on va continuer na mai sepe ko ma hal halu ne allah azza wa jalla ko natanga ina wa a'radu amma ja'at bihi anbiya'uhum don ina kai ko be so sira igana nyam e far nana hatta tabaddala dinuhum wattakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah don han tem na kai ina kana sira ba ay gadin na masara wa kadhalika ina kai megato akhbar alo ira muan nurabe na fala madi so so koi ah don muan nurabe kwa tadi na tungo ira ya rati awa ah ina le tungo ne na fini marigira tadi ba fa Allah azza wa jalla ina tungo ne fini batu sira ba fa Allah azza wa jalla ra na sema parce que to bra ne ka tan tan fo tan tan ra ba yo mu tan tan ko ye maintenant me bra fo ra na ki ina ka fa ahallu lahum al harama donc ne na ka nasira ba ne na ga na ga na ga ma haramu ne na ga na tungo ina na ga halale ya ibe wa harramu alayhim ahla halala fa ata'uhum donc ina ga nasira ba ne man na ga ina ga halale ina ga na ga haramu ya ima mete ifaje ina ga brane fokora ina fa ata'uhum fa kanat tilka ibadatuhum iyyahum donc na ga na ki ibatuki nan na ki donc na ko lo hadithe adani gane donc de fait que ne sera haram yema ha wa sen ganna halal la lo nan fini halal la tanira haram ya wa kadhalika allah nan ganna fini haram ya tanna halal ya mitne tambrane fora nakwi don nan ganna kalime batu fe ne naki ina fa kana kullama kana fihi ra'isun kabirun mu'azzam muta'un 'inda al-buluq qubila minhu kulluma qala donc eyama ina migiyonu finde yama ni sadari kunyira ha migi belebele wa kadhalika migi binye migi nangu isuri sadari na tongo menge nangu isuri omara fama ya fala mufti na ragra mi bang bare na ra uma boko kwi don ga sali nena ne go isuri menge menge wai ani qubila minhu kullu ma qala don an sesi yo fala atongo mane an sesi yo fala atongo mane larabi ni aha mega ya mu malam mai ke fala na galla gine wonla mo ngamala alko nan sira ba ngamala kretien mu sende ombir ngama la alko ngano manele la gina no ma boyen sa so de kana ghairi fama kana ghairi subhanallah salafin arba ma nakine in fa na frati ne ba so wen fe be kai ma be jiska se ke artiste e artiste to go ya fla ne ga artiste ne ga na ke ne na o ke ma di mal ko abo ke no maska de yari ma kana ghairi bo ke ska ma yari ma nakine on na se fla ga be ya ko sia pour que on ngano ghairi sto de fo ngabra lo na ghaira ku ifo ora men da won me ga ma lan fe kretien ne kretien na se fe monda fama motama maintenant na fala se na non menge na fala mo ngasia menge na fala imam ahmad menge mo fe fala ke be eti ibrana fora na de ba ni ghafira bala lo ngaza wa jele ghafi te kan dunia nyong malo kana ka a para koro go yana wa tahammala al muluk an nas ala qawlihi donc ina tongo menge fa na ga me karang ikhabra ni ga wanye fora walaysa fihim man yaruddu qawlahu don mi yomune yama mi yomune yama nangay ka wanye radduma anna ayo fala mi bir dundu ko subhanallah nana ngay dawa ka salimu noma karmo ay ka kote mala ibra e ka dem baya ine su kwa isana me ka sali bare i avance dawa kwi donc nana ngana ngay mu noma non di fala de mi gebe dawa do matu ngoya ba e kama parce que on problème ni ara lamane ena wala yubayyin mukhalafatahu lid-din donc ina tongo emunira magalambuy c'est-à-dire dina ki emuna mandang kana mayara mekhibe abadan donc on bi moro moro hal ko lum hada billahi tawfiq sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam سوف نختم ان شاء الله هذا الكلام اسبغا دنجي ان شاء الله اونغي اسبغا سالون فامانا دي رساله رايون دي باسكو ناكلو تيم بيتي نام فافي كي فيتير كان بي نعم نعم من يريد ان يتوضا